أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس الثالث في تدبر سورة الملك، السورة المنجية من عذاب الله، السورة الشافعة للعبد المؤمن الذي يحافظ على تلاوتها، السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل ليلة. هذه السورة المباركة التي ابتدأت بقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. تأملنا الآيات 15 الأولى منها، واستخرجنا منها عدة معاني إيمانية مهمة، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا انتقال من الاستدلال إلى التخويف، لأنه لما تقرر أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأرض وذللها للناس، وتقرر أنهم ما رعوا خالقها حق رعايته، فلذلك استحقوا الغضب وتسلط العقاب بأن يصير مشيهم في مناكب الأرض إلى أن يتجلجلوا في طبقات الأرض. ومعنى الآية: هل أمنتم يا معشر الكفار ربكم العلي الكبير أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم في مجاهلها؟ أأمنتم من في السماء؟ ولا شك أن هذه الآية قد يتوهم البعض من ظاهرها أن الله تبارك وتعالى داخل السماء، وأن السماء تحيط به، ومنشأ الوهم الظن أن فيه هنا بمعنى الاستغراق أي داخل الشيء. ولكن أهل العلم وأهل التفسير من أهل السنة ذكروا أن فيه هنا بمعنى على، وقد قال ربنا تبارك وتعالى على لسان فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. ولا يدخلون داخل جذوع النخل، وإنما على جذوع النخل، فالقرآن يستخدم فيه بمعنى على أصالة وليس على سبيل الكناية وليس على سبيل المجاز، إذ أن المعتمد والصحيح عندنا أن المجاز متعذر في القرآن كما أثبت ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة حينما جعل المجاز هو الطاغوت الخامس كما بين. وكما ذكر ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي في رسالته منع جواز المجاز. والمسألة مسألة علمية، المهم فيها الآن أن فيه تكون بمعنى على، وهذا له أمثلة في القرآن، ولا شك هذا الأمر يحتاج منا إلى إضاءة. فإن إثبات علو الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين. الأمر الأول يقولون علو قدر، أي علو مكانة. والأمر الثاني يقولون علو شرف. وهذان القسمان لم يخالف فيهما أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. لكن هناك قسم ثالث، مذهب أهل السنة والسلف أن الله تبارك وتعالى عال بذاته فوق جميع خلقه، بائن من خلقه، مستو على عرشه. وعندنا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على ذلك. وقد صنف الإمام ابن القيم رسالة ماتعة في ذلك اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وساق فيها أدلة عظيمة الشأن. وكذلك صنف الإمام الذهبي كتابه العلو، واختصره العلامة الشيخ الألباني في مختصر العلو. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى صرح بهذه الفوقية في قوله يخافون ربهم من فوقهم، وقوله وهو القاهر فوق عباده. ومن الأدلة أيضا ثانية أن الله صرح بالعروج إليه، وهذا يتحقق بأن لله تبارك وتعالى علو يليق به سبحانه وتعالى، ولا نقول جهة، لأن هذا اللفظ لم يرد في القرآن والسنة، وإنما نقول كما قال ربنا الرحمن على العرش استوى، أي على. وصرح سبحانه وتعالى بالعروج إليه في قوله تعرج الملائكة والروح إليه. والأمر الثالث التصريح بالصعود إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. والأمر الرابع التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، ما قال سبحانه وتعالى في شأن المسيح بل رفعه الله إليه، وقال سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي. والأمر الخامس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، قد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه عليا وسمى نفسه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحانه وهو العلي العظيم، وقال سبحانه وهو العلي الكبير. الأمر السادس التصريح بتنزيل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال قل نزله روح القدس من ربك. فالتصريح بتنزيل الكتاب دليل على علوه سبحانه وتعالى. والأمر السابع التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وكقوله إن الذين عند ربك. الأمر الثامن التصريح بأن الله تبارك وتعالى في السماء، كما في هذه الآية التي نتدارسها أأمنتم من في السماء، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والأمر التاسع التصريح بالاستواء على العرش، كما تقدم في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. الأمر العاشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أما الذين يقولون أن العلو هو قبلة الدعاء فقط، فهذا باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع، والعقل يثبت أن العلو صفة كمال وأن السفول صفة نقص، فوجب أن يكون الله تبارك وتعالى المنزه عن النقص، يجب أن ننزهه عن صفة السفول وأن نثبت له صفة العلو التي هي صفة الكمال. والفطرة السليمة والطباع القويمة تثبت ذلك، فإن الناس يتوجهون إلى ربهم ويرفعون أيديهم وربما أبصارهم ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله فوق سماواته مستو على عرشه. إذن قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، بينا أن هذا يثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة، صفة العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تذهب وتجيء وتضطرب وتتزلزل فلا يمكن العيش والحياة عليها. يعني بعد أن قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، إذا بالله تبارك وتعالى يبين عاقبة الذين لا يطيعونه لا يخافونه، فيقول: هل تأمنون أن تضطرب الأرض التي كانت لكم ذلولا ثابتة مستقرة مهيئة للاستقرار والحياة إذا كل شيء يتزلزل؟ وإياكم والزلزلة الكبرى، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. أم أمنتم من في السماء، الله تبارك وتعالى الذي له العلو العلي الأعلى، أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا فيها حصباء، فستعلمون كيف نذير، أي فستعلمون عند معاينة هذا العذاب كيف يكون الإنذار. ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة والقرون الخالية قبل كفار مكة، مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وقوم فرعون، كذب هؤلاء، فكيف كان نكير، فكيف كان إنكار الله عليهم ومعاقبته لهم؟ كان عظيما، كان شديدا، كان أليما. ألم يقل الله: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين؟ ألم يقل الله: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات؟ وكانت هذه القرون الماضية كانت أقوى عدة وعتادا من كفار مكة، كما قال ربنا: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، كما قال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وقال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. إذن هذه الآيات ترتعد لها الفرائس، هذه الآيات تتقلب وتجل معها القلوب خيفة، فإنها تشتمل على وعيد شديد: هل تأمنون؟ هل تأمنون والحال هذا؟ أن تتبدل الأرض غير الأرض، أن يخسف الله عز وجل بأهل المعاصي والذنوب، وكلنا ذاك الرجل. أأمنتم أن يتنزل الله علينا بعذاب شديد مؤلم موجع؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وانظروا إلى ما ورد في عقوبات أهل الذنوب والمعاصي، وهذا مهم في التأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد بالخسف بعض الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت أمنا عائشة راوية الحديث: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وكان وكيع بن الجراح رضي الله عنه من أئمتنا يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح وحين يمسي: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي الخسف. كان يقول: أن أغتال من تحتي، أي يخسف بي. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه أن يخسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. والحديث عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا عباد الله هذا الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، وهو ذا شأن الملاهي الليلية الآن، شأن البارات، شأن الفنادق التي تكون فيها هذه السهرات، والقرى السياحية التي ينتشر فيها ذلك، والحفلات الغنائية التي يشيع فيها هذه المنكرات. يشربون الخمر ويسمونه بغير اسمه، يسمونه بالشراب الروحي والشراب الكحولي، ويسمونه بأسماء، يقولون ويسكي ويقولون كذا وكذا، يسمونه بغير اسمه خمر. يشربون الآن المخدرات ويسمونها ليست باسم الشرع لها خمر، ويسمعون المعازف الموسيقى والقينات المطربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي وقال الألباني حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فلما قال رجل من المسلمين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان، أي هؤلاء الذين يغنون من المطربات والفنانات، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. ومن الأسباب التي يحصل بها الخسف الكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء وصحاح الألباني قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه ولعله له حكم الرفع، والحديث عند البزار وروايته رواته الصحيح وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب، أن جابر رضي الله عنه قال أن رجلا كان في حلة حمراء فتبختر واختال فيها فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل مسرح على تعبيرنا يسرح شعره، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فاتقوا عباد الله من هذه الذنوب لأنها شديدة في العقوبة. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: أولم ينظروا إلى الطير فوقهم في السماء، وهذا عطف على جملة وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فهذا استرسال في الدلائل على انفراد الله تبارك وتعالى بالتصرف في الموجودات. وقد انتقل من دلالة أحوال البشر وعالمهم إلى دلالة أعجب أحوال العجموات، أحوال الطير في نظام حركاتها في حال طيرانها، فهي لا تمشي على الأرض، ولكن ربنا تبارك وتعالى اختصها بأن تطير في الهواء. أفلم تكن هذه آية من الآيات؟ أفلم يروا هذه المخلوقات حال كونها صافات، أي تصف أجنحتها في الهواء، ويقبضن أي تجمع جناحها وتنشر تارة جناحا، ألم تروا هذه الآية البينة؟ صافات ويقبضن، ما يمسكهن في الجو إلا الرحمن بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه. الله تبارك وتعالى يقول: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذه آية، فإمساك الله هذه المخلوقات وحفظها من السقوط على الأرض بما استودع في خلقتها من خفة وقوة، خفة في العظام وقوة حركة في الجوانح، فكما ذلل الأرض للآدمي ذلل الهواء للطيور، فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة باريها، وهذا من دلائل القدرة الباهرة، إنه بكل شيء بصير، بصير بما يصلح، يدبر لعباده ما يليق بهم، البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وهو البصير يرى دبيب النملة، يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تبارك وتعالى يقول للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا، يقول بهذه الدلائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد، كأنه ذلك ناطق به كل خلق الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا دلل من خلال هذه الآيات على قدرته سبحانه وتعالى، وهذه الآيات اشتملت على فوائد: أولا إثبات العلو وقد بيناه، ثانيا التذكير بنعمة الله بجعل الأرض مستقرة، وكل من عاش وقتا كان فيه زلزالا في الأرض يعرف عظم آية الاستقرار في الأرض. والأمر الثالث أن الله حذر المعرضين عنه بسوء العاقبة طالما استمروا على هذا الإعراض، وبين سبحانه وتعالى رابعا العبر والعظات في الهالكين الأولين، وقد أهلك الله عز وجل كثيرا منهم بسبب ذنوبهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وخامسا بينت الآيات التي في الآفاق قدرة الله، وبينت ما في خلقه سبحانه وتعالى لاسيما في خلق الطير من آية باهرة لكل ذي عينين، وأرشدتنا إلى أهمية التفكر والتدبر، وأن نخرج من هذا ونحن على يقين بقدرة ربنا العليم، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبصر جميع الأشياء وإن دقت وخفيت. وهذا فيه وعيد وفيه إرشاد بمراقبة الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء بصير. طبعا المعاني الإيمانية والفوائد الإيمانية في هذا المقطع من هذه الصورة العظيمة الجليلة: أولا الحذر، كل الحذر من أسباب الخسف، وقد بينا بعضها كالكبر وكسماع الأغاني والجلوس في مجالس الملاهي التي يضرب فيها الخمر، وكذلك من الأسباب أيضا التي يتنزل بها هذا العذاب أن الإنسان يقتطع شبرا بغير حقه ويستولي على أراضي الناس، ونستدفع ذلك بالدعاء ليل نهار بأن يعيذنا الله عز وجل بعظمته من هذا الخسف. فلا تنسوا هذا الدعاء العظيم الجليل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، نسأل الله عز وجل ذلك. ومن المعاني الإيمانية الاعتبار، فستعلمون كيف نذير، الاعتبار بمن هلك في من هلك قبلنا. ومن المعاني كذلك ضرورة التفكر في خلق الله عز وجل، فهذا سبيل العلم، التفكر، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا فيه إشارة للتفكر، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فيه إشارة إلى التدبر، وعليهما يكون العلم النافع. والأمر الرابع ضرورة مراقبة الله تبارك وتعالى إذ يبصرنا، وكفى بذلك من وعيد لكل من يتجرأ على فعل المعاصي: ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك، إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك، بصير بكل شيء فيك، فاتق الله عبد الله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار والأعوان من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن أوليس ربنا تبارك وتعالى ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ولو اجتمع الخلق على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون أي ما الكافرون إلا في غرور في اعتقادهم أن آلهتهم تنفع أو تضر وهذا جهل عظيم وضلال مبين يفعل بهم ذلك الشياطين يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا فهذا من فعل الشيطان بهم إذ زين لهم عبادة غير الله وهي لا تملك نصر أنفسها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون كما قال سبحانه والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون إن الكافرون إلا في غرور فهذا من الأوهام التي يوقعهم فيها الشيطان أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله وحده وهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين فالرزق كله من الله لأنه ربنا المتكفل بأرزاقنا فلو أمسك عنا الرزق فمن الذي يرسله لنا كل الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف يستطيعون أن يرزقوا غيرهم الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فلا أحد يستطيع ذلك بل لجوا أي الكافرون استمروا في طغيانهم لجوا استمروا في الطغيان بل لجوا في عتو في مكابرة ومعاندة ونفور فلا يسمعون لأحد ولا يتبعون غير أهوائهم فهم في شرود وبعد عن الصراط المستقيم، عن الحق بقلوبهم وأبدانهم، فلا يستمعون للحق ولا يفقهونه ولا يتبعونه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. العتو كما يقول ابن عاشور هو التكبر والطغيان، بل لجوا في عتو. والنفور هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وكما صنع قوم نوح عليه السلام به حينما قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزلهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى؟ هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. الكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي منكبا، أي منحنيا على وجهه، لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب. هذا المنكب على وجهه صفته صفة التائه الحائر الضال. أهذا الذي يمشي هكذا أفضل وأقوم ممن يمشي منتصب القامة، فهو يمشي في طريقه محددا هدفه، يعرف أين السبيل أين الطريق. أما يمشي سويا على صراط مستقيم على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيم، هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم يفضي به إلى جنة النعيم، أما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. يا ناس لما تسمعوا الآية دي افتكروا المعنى ده واوعوا تنسوه. روح لربنا ماشي أفضل مما إنك تروح له زاحف. روح ربنا وإنت قادر أفضل ما إنك تذهب إليه وأنت عاجز. روح لربنا سبحانه وتعالى وهذا آخر السبيل، فالله الآخر ليس بعده شيء. روح لربنا وتذكر إني ذاهب إلى ربي سيهدين. علماء الإدارة حينما يقولون في أول الأمر لابد من تهديف الحياة يقولون لابد من هدف واضح، هو ده على صراط المستقيم، سويا على صراط المستقيم واضح محدد، يعرف الإنسان وجهته بكل واقعية ويحاسب نفسه في هدفه القابل للقياس. أما الذي يمشي متلفتا فهذا ليس بشعار أهل الإيمان، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. الكافر يمشي لا على هدى، يتخبط في ظلمات الكفر والشك والجهل، فهو مخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها. أما المؤمن فيمشي مستوي القامة على ما فطره الله جل وعلا، يمشي على طريق معتدل يهتدي بالنور من قبل الله تبارك وتعالى الذي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه منكسا رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله، لا يأمن من أن يتعثر وينكب على وجهه فيأتي ربه زحفا، كمن يمشي سويا معتدلا ناظرا ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله وما يستوي الأعمى والبصير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الله جل وعلا ضرب هذه الأمثال كما قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ثم قال سبحانه: قل هو الذي أنشأكم، ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، ابتدأ خلقكم من غير معاون له، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وأنعم عليكم بهذه النعم وهو سائلكم عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجعل لكم السمع حتى تسمعوا آيات الله وحتى تمتثلوا بما فيها. ولاحظوا هذا مع قولهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هنا يمتن علينا ربنا تبارك وتعالى ويبين لنا أن طريق الهداية بعد أن قال أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع، وكأن في ذلك بيان إلى أن طريق الهداية يبدأ بأن تسمع سماعا صحيحا وتتعظ بالآيات التي يرسلها الله لك، سواء آيات كونية أو الآيات الشرعية، الآيات التي في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا، حتى يتعظ بها الإنسان. وجعل لكم السمع والأبصار حتى تنظروا في ملكوت السماوات والأرض وتتفكروا، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، والأفئدة القلوب لتتفكروا بها فيما تسمعونه وما تشاهدونه من الآيات في الكون وفي التنزيل، فترتقوا في معارج الإيمان والطاعة. فذكر الله تبارك وتعالى طريق الفهم ومكان الفهم، فطريق الفهم السمع والبصر، ومحل الفهم هو القلب. لكن لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى بقية الحواس كاللمس والذوق؟ قالوا: لأن الاتعاظ بالآيات يكون بالسمع والبصر، وبدأ بالسمع لأنه أشمل وأعم، لأنك تسمع ما لا تراه، وخص هذه الجوارح بالذكر لأنها أداة العلم والفهم، وهي أفضل أعضاء البدن. ولكن الإنسان مع هذا الإنعام قليلا ما يشكر، قليلا ما تشكرون. وفي ذلك حث على الشكر وذم لمن لم يشكر نعم الله تبارك وتعالى. والشكر أن يقوم الإنسان بطاعة ربه المنان، اعترافا منه بالجنان بالقلب، وثناء باللسان، وطاعة بالأركان. فإذا اعترف الإنسان بنعمة ربه باطنا وأثنى عليه ظاهرا وصرف النعمة فيما يحبه ربنا ويرضى، فهذا هو الشكران. كيف يتحقق للإنسان ذلك؟ أولا أن يسأل الله ذلك، كما سأله نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والأمر الثاني الذي يتحقق به الشكر أن يعلم الإنسان أن النعم إذا شكرت تستقر وتزداد. فالله تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر أساس المزيد. الأمر الثالث أن يعلم الإنسان أن الله سائله يوم القيامة عن شكر هذه النعم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فستسألون عن الصحة والأمن والرزق ونحو ذلك. فعليك أن تشكر ربك حتى لا يكون الوعيد يوم القيامة، حتى لا تكون العقوبة في المآل والمصير. الأمر الرابع أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في أمر الدنيا، لأن ذلك يساعده على أن يعظم نعمة الله، والعكس بالعكس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا، أي تحتقروا نعمة الله عليكم. فالشكر يكون من الله لعبده ومن العبد لربه. فعلى الإنسان أن يشكر ربه كما قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. قال سبحانه: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وسمى الله عز وجل نفسه الشكور، فهو يشكر لعبده كما قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيثيب الإنسان بالثواب الجزيل مع عمله القليل. هذا شأن ربنا الشكور سبحانه وتعالى. إن ربنا لغفور شكور، فاشكروا نعمة الله عز وجل. فالله أمر بذلك: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ووبخ على عدم الشكر: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وأثنى على الشاكرين: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وشكر ربنا تبارك وتعالى وبين أن من يشكر فإنه ينتفع بذلك، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. والشكر إذا صدر من المؤمنين يمنع عنهم نزول العذاب المهين: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. والشكر سبب لزيادة النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وصفوة عباد الله هم الذين اختصهم بالشكر، لأن ربنا يقول: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ويقول: قليل من عبادي الشكور. فهم خواص الله وصفوة عباد الله. قل هو الذي ذرأكم، أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها. معنى كلمة ذرأ معنى بث ونشر، والذرء الإكثار من الموجود، فهذا أخص من قوله أنشأكم. هنا المعنى أكثركم على الأرض، نشركم في الأرض، هو الذي سبحانه وتعالى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أعمركم إياها، وهو الذي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي إليه وحده مرجعكم للحساب. قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم، وعنده تجتمعون بعد هذا التفرق، بعد أن ذرأكم يجمعكم كما فرقكم. وفي هذا أن الإنسان أوجده الله ليعمر الأرض، كما قلنا إيمان وعمران، كما قلنا إيمان بالله تبارك وتعالى، ثم عمران في الأرض: جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهنا عدة فوائد: فعلى الإنسان أن يعمر الأرض عمرانا يتقوى به على طاعة الله، وعليه أن يحذر من أن يعمر الأرض عمران من سيخلد فيها فلا ينشغل بها عن طاعة الله، وأن يكون عمرانه للأرض على قدر وجوده، ويعرف أن الأرض ليست دار قرار بل هي دار عبور وممر. والآيات فيها إثبات للحشر: وإليه تحشرون، والحشر معناه الجمع، والمراد به جمع الخلائق يوم القيامة للحساب والقضاء. عندنا في القرآن آيات كثيرة تثبت الحشر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت، وكقوله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، ويحشر كل شيء حتى البهائم، وإذا الوحوش حشرت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده يقول: لما رأى شاتين تنتطحان قال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وفي ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيقتص لهذه من تلك، وهذا دليل على الحشر يوم القيامة. هناك أثار كثيرة على هذا: ويحشر الناس حفاه عراه غرلاء، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء. فقالت أمنا عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ومعنى حفاء أي ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلاء أي غير مختونين. وأول من يكسى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأرض المحشر أرض الشام كما بين النبي العدنان. إذن هذه الآية بيّنت وأثبتت أن العباد يحشرون إلى ربهم تبارك وتعالى. واشتملت هذه الآيات في هذا المقطع على كثير من المعاني الإيمانية المهمة، فلو تأملناها بقلوبنا وجدنا فيها رسائل عظيمة الشأن. فأول ذلك أن نعلم أن الله هو الناصر النصير سبحانه وتعالى، فإذا استنصرت فاطلب النصر من الله تبارك وتعالى. وأسباب النصر معلومة في القرآن، فأسباب النصر إن تنصروا الله ينصركم، وهذا مستفاد من قول الله تبارك وتعالى من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فالله سبحانه وتعالى ينصرنا. وأسباب النصر في القرآن مرتبطة بالإيمان، مرتبطة بتحقيق العبد لما يحبه الله تبارك وتعالى. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي حال كونكم فقراء مساكين، وهذا من أعظم أسباب النصر، وهو المسكنة لله تبارك وتعالى والذل والانكسار له سبحانه وتعالى. ومن ذلك الصبر والاحتساب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومن ذلك دعاء الله عز وجل بذلك، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. ومن دعاء المؤمنين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. والله سبحانه وتعالى بين أنه يرعى عباده الذين يقومون له بالحق والواجب الذي أمرهم به، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فمن أسباب النصر التذلل لله كما تقدم، وكذلك من أسباب النصر الحكمة، لأن التهور يؤدي إلى كثير من الانحراف عن الجادة. فعلينا أن نأخذ بهذه الأسباب وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى غالب لا يغلب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا من أعظم أسباب النصر كذلك، أن نتوكل على الله عز وجل. فهذا أول شيء من الدروس الإيمانية، الاستنصار بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب للرزق الحلال كالاستغفار والتقوى والتوكل. قال ربنا تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأمر الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ومن الأمور كذلك التي بها الرزق التلطف والتذلل لله تبارك وتعالى والتضاعف له، بمعنى أن الإنسان يظهر ضعفه لله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وحق القوي أن يكون العبد ضعيفا متضاعفا مظهرا فقره، وحق العزيز أن يكون متذللا لله تبارك وتعالى. فإذا يأخذ العبد بأسباب النص، ويأخذ العبد بأسباب الرزق، ويعرف العبد وجهته. أمر الثالث يعرف وجهته فيهتدي بمن سار قبله ويقتدي بمن سار على هذا الصراط المستقيم، ويكون الإنسان عنده هدف إيماني ومشروع إيماني، زي الناس اللي تضع مثلا مشروع أن يدرك تكبيرة الأحرام 40 يوما حتى ينال البراءتين. وكشأن المرأة المسلمة التي تضع 4 أمور التي هي موجبة للجنة لها، نصب عينها لا تفارقها إذا صلت 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها. فهذه مشاريع إيمانية نهتدي بها، وهذا في معنى سويا على صراط مستقيم. ومن المعاني الإيمانية أن نعرف أن أول سبيل الإيمان والهدى والرشاد بالسماع الصحيح كما بينا من قبل، وبأن يتفكر الإنسان، فعليه أن يحسن ويصغي لما فيه نفعه ويتفكر ويتأمل، فهذا من أعظم الأسباب للهداية. ثم على الإنسان ألا يفارق ذهنه التفكر فيما خلق الله عز وجل وبث في الأرض، وأن يعلم أن المرد إلى الله جل وعلا والحشر إليه. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.